أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء تسكنوا فيه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق وابتغ فيما